اتمنى ان احنا نجد حل لمشكله العلاج لمشكله الفقر وعلاج ليها ان شاء الله. طبعا بنبدا بالترحيب بضيوفنا الاحباب والاعزاء فضيله الشيخ محمد حسان فاكهتنا وفارسنا، الله يبارك فيك، ونتمنى ان شاء الله يعني ان احنا نضع يعني بصمه جيده في علاج الفقر ان شاء الله، وييسر ربنا يعني على لسانكم يعني حلول جديده ان شاء الله. معانا ضيفنا العزيز الاستاذ ابراهيم عبد المنعم احد رجال البنوك في مصر وعنده خبره ماليه واقتصاديه اللي علينا نستفيد بها ان شاء الله. ومعانا الحبيب بتاعنا فارس البورصه والاسهم الايمانيه الاستاذ سعيد توفيق بركات، مرحبا بيكم. اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك. عاوزين نبدا يا مولانا، اولا نحدد من هو الفقير. طبعا عارفين كلنا انه في العقيده او في الناحيه الدينيه انه الفقر قد يكون فقر نفسي، نعم، وانه قد يشعر الثري صاحب الاموال الكثيره انه غني، وقد يشعر الفقير انه يشعر غني، الثري يشعر انه فقير، نعم، والفقير قد يشعر انه غني، نعم، بالرضا وبال، فعاوزين نحدد معا من هو الفقير الذي يعني نتمنى ان احنا نتصدى لحل مشكلته ان شاء الله. جميل، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ويعني أنا سعيد بهذا البرنامج الجديد الذي يرسي أولى لبناته أخونا الحبيب الأستاذ عاطف عبد الرشيد، زاده الله رشادا وسدادا وتوفيقا، مع ضيوفنا الأعزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم التقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الفقر باختصار شديد جدا ضد الغنى، الفقر ضد الغنى، وهو الحاجة، وهو الحاجة. ولكن كثيرا من الناس قد يقفون عند الفقر المادي فحسب، عند الفقر في قضية الرزق، ويتصور أنه إن فقد المال وإن فقد المادة فهو فقير. وعلماؤنا يقولون كما قلوا ننظر في لسان العرب، الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا، فلا ينبغي أن نختزل القضية كاملة في جانب الفقر المادي، وسنبين إن شاء الله تبارك وتعالى حلوله وعلاجه من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن فقط أود منذ البداية أن نشير كما أشار أخونا أستاذ عاطف إلى الفقر العقدي الإيماني الأخلاقي السلوكي الاجتماعي، ويأتي في مؤخرة هذه الصور من صور الفقر الفقر المادي. وأنا ليس معنى ذلك أنني أقلل من خطر الفقر المادي، بل هو كما تفضلت يعني سبب خطير جدا من أسباب مشكلات المجتمع، سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الأسرة أو على المستوى الكبير مستوى الأمة. فالفقير يعني من ناحية التأصيل اللغوي والشرعي للفقير والمسكين، سترى مثلا ابن منظور في لسان العرب يقول بأن الفقير هو ما يجد ما يقيم به حاجته وأودى، والمسكين قد يكون أشد فقرا من الفقير. ومن أهل العلم من عكس واستدل على ذلك بأن الفقير قد يكون أكثر فقرا من المسكين، بدليل أن الله عز وجل قدم الفقراء على المساكين في آية الزكاة، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هذا باختصار شديد حتى لا يعني أخذ وقت إخواني في تأصيل المعاني اللغوية. طيب عاوزين نكمل يا أستاذ إبراهيم، أنت كراجل في المجال المالي، مين هو الفقير؟ يعني أنتوا بتعتبروا مين هو الفقير كان من ناحية المالية البحتة الرقمية؟ الفقير حضرتك هو اللي ما بيلاقيش أي حاجة يسد بيها احتياجاته الضرورية، لأن الاحتياجات دي حضرتك ممكن تبقى فيه احتياجات ضرورية واحتياجات غير ضرورية. الإنسان طبعا احتياجاته كتيرة جدا، وزي ما بيقولوا لو أطلق لها العنان لن يصل الى اشباعها. انما الفقير حضرتك بتلاقي ان هو الانسان اللي المفروض على الاقل توفر له يتوفر له الدخل عشان يسد احتياجاته الضروريه على الاقل. طب هل في يعني ده بالنسبه للفقير المادي؟ افترض ان في فرد هو عنده معتبر انه لازم يجيب عربيه ولازم يبقى عنده شقه في مكان حي معين وهو دي رؤيته انه لازم يوصل لهذا المستوى والا فهو فقير نسبيه يعني الرؤيه. ما هي اتفضل حضرتك. ما هي الرؤيه النسبيه واخد بال حضرتك؟ بس دوت يعني ده ما ينفعهوش ان هو يتنازل عن حاجات تانية مقابل اشباع رغبته. يعني نقدر نقول انه في احتياجات معروفه زي المسكن والمأكل والملبس والعلاج طبعا كله المناسب. في اطار البيئه المناسبه والظروف المناسبه ليه. طب حضرتك اتفضل. طيب انا شايف كمان حضرتك ان الفقير من وجهه نظري مش فقير ماديا بس زي ما فضيله الشيخ تفضل وقال. انا برضو الفقير دلوقتي واللي موجود عندنا للاسف في مجتمعنا ده فقير القيم والاخلاق. لان للاسف دلوقتي اي اثار سلبيه بتنتج عن الفقر انما للاسف بتنتج عن ذوي الاموال في نفس الوقت. الفقر في نفس الوقت وده بينتج حضرتك عن انعدام القيم والاخلاق والتمسك بيها. نتمنى ان ربنا يعني يرزقنا جميعا ان شاء الله وناخدها برضو في حلقات قادمه قضيه الاخلاق. استاذ سعيد عاوزين نكمل مفهوم الفقر المادي. احنا قريت انا انه في امريكا بيعتبروا انه الاقل من 700 دولار دخل يبقى ده فقير، ربما في دوله تانية بيصل الى 300 فهو قضيه نسبيه الفقر. لانه يعني الان اشكاليه اخلاقيه انه الناس بقت كتير من الناس نتيجه عدم الرضا بدات تخش في حيز الفقر وقد نختلف احنا ونعتبر انه مستور زي ما احنا بنقول، لكن هو بيعد نفسه من الفقراء او عنده فقر داخلي. فتكمل لنا برضو عشان يبقى محددين احنا بنتكلم عن مين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحقيقه يعني من خلال التجارب العمليه في البرنامج بتاعي بيتصل ناس كثيره جدا، فممكن اقول لكم ارقام تخض. يعني في شخص حقيقه اتصل معاه 400,000 جنيه وزعلان ومتأزم والفلوس بتنهار والفلوس بتنتهي، وفي من يتمنى 400 جنيه ويشعر ان هي دي كل احتياجاته من الدنيا او يعني كده رضا. حتى انا سألت 4 افراد اسره مكونه من زوج وزوجه وولد، فقلت لهم انتوا يكفيكوا كام وتعيشوا كويس؟ سألت الزوجه يعني، فقالت 1000 جنيه ونبقى كويسين. فسألت في نفس المجلس والله زوجه اخرى معاها 3 اولاد وزوجها، فقالت لا ده ال 1000 جنيه يكفينا وزياده. اذا زوج وزوجه وطفل صغير يكفيهم ال 1000 جنيه دوب، وزوجه قالت وزياده، وثالثه معهم قالت 8 افراد او 6 افراد يكفينا ال 1000 جنيه وبلغه الدرجه ويغرقنا ويفيض ويزيد. اذا ال 1000 جنيه الواحد اعتبر عند 3 اسر من الاسر في حد الكفايه بالعافيه، حد الكفايه وزياده، حد الكفايه بفوق. اذا حتى لا اطيل، الفقر ده احساس نفسي عند الفقير او عند الغني. احيانا الانسان يمتلك ملايين ويشعر انه فقير لانه ينظر الى مليارات. ودايما انا كنت بشبه الفقر بخط الاعداد، هنا موجب ما لا نهايه وهنا سالب ما لا نهايه وفي النص الصفر. في اي لحظه هتحط ايدك على رقم لازم يسبقه ازيد ووراه اقل. وتوصيف الدول اللي حضرتك قلته ده مختلف. في دول بتعتبر في السويد مثلا بيعتبر مش 700 دولار اكتر من ده يعتبر فقير. انما احنا في المجتمعات العربيه والاسلاميه عندنا فضيله الشيخ طبعا هيبقى يستفيد في النقطه ديت، عندنا حد بيعتبر هذا فقير وهذا مسكين. لا. هذا تجوز عليه الزكاه. وفي نصاب للزكاه. فاحنا كدول اسلاميه وكفكر اسلامي مرتبطين بالشرع في النقطه دي. انما انا اؤكد ان الفقر احساس وشعور نفسي بينتاب الشخص نفسه انه فقير ومهما تديله مش هيشبع او رضا. طيب ويبقى غني. اذا نقدر نخلص انه الفقير حضرتك قلت انه في احتياجات ماديه ومعنويه يجب ان هي تكون عنده. نعم. وانه في درجه من الرضا يجب انها تكون موجوده وفي اشباعات يجب ان تتم. فاحنا نقدر نعتبر انه في حد ادنى من المأوى، مسكن يليق. نعم. نعم. مناسب للظروف البيئه اللي هو فيها. ربما في الاماكن الحاره زي ما في الخليج لابد انه يبقى عنده تكييف، ما يقدرش يعيش من غير تكييف. مظبوط. انما ربما في القاهره مسكن يعني ما يحتاجش تكييف وهكذا. من حق الناس ان هي تاكل هو وافراد الاسره جميعا، من حقهم ان هم يعني يبقى عندهم ملابس تكفيهم بدون بذخ، بنتكلم على كل ده بدون بذخ، حق العلاج، حق التعليم وهكذا، الحقوق الاساسيه اللي هي انسان الاسره تعيش بيها وتبقى يعني بالذات حق التعليم والعلاج، لانه دول يعني ممكن الناس تخطط موضوع المأوى لكن احيانا كثيره يبقى، لكن عشان برضو قضية الشعور اللي قال عليه الأستاذ سعيد عاوزين نتكلم على قضية الرضا. الرضا لأنه ده الرضا هو أول علاج لقضية الفقر لمن ليسوا فقراء وللفقراء. يعني الفقير ده ابتلاء، الفقر نفسه ابتلاء، فقد يبتلي الله عز وجل فرد أو أسرة أو مجتمع كامل بالفقر. فطبعا لعل الرضا بداية والفهم بفهم انه الفقر ابتلاء وانه الرضا والقناعه يعني. وبعدين عندنا الحديث من بات وعنده قوت يوم، يعني يعني كانما حيزت له الدنيا، بس طبعا ده للايمان للايمان العالي، لان طبعا احنا بنتكلم في مشكله في الاخر هي يعني لها جذور عقائديه. فانا قلت كذا حاجه مع بعض يدوروا حوالين الرضا والقناعه. جميل، اتفضل. يعني هذه خطوة عملية على طريق العلاج الحقيقي، وإن كنت أود أن أؤخرها لأنها تأتي في العلاج المعنوي أيضا، أن الفقير الآن الذي يستمع إلينا يحتاج إلى حلول عملية، لكن دعني إن شاء الله أبدأ. أنا أقصد لأقولها ليه في الحال المنطقة دي عشان نجنب في فئة من الكلام مش عنهم، أنتم مش فقراء، أخرجوا من الفقير. يعني لازم من الأول نجنب أنتم. لا ده أنتم خليكم بقى من اللي هيصلحوا حال الفقراء الآخرين، يسمعونك أغنياء. طيب لا شك أن الرضا والقناعة من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العبد سواء كان غنيا أو فقيرا، لأنه كما ذكر أخونا الأستاذ سعيد قد يمتلك الرجل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف بل الملايين ولا زال يعيش فقيرا، بل ويستشعر الفقر في كل لحظة من اللحظات. ليه؟ لأنه كما تفضلت لم يصل إلى حد القناعة والرضا. فالقناعة كنز من أغلى ما يمتلكه الإنسان سواء كان غنيا أو فقيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما تفضلت: من بات آمنا في سربه، آمنا في بيته أو في مكانه الذي يعيش فيه، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقط، يوم فقط، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم القلوب والعقول إلى هذا الكنز الثري، فقال: ليس الغنى عن كثرة المال والعرض، ليس الغنى عن كثرة المال والعرض، ولكن الغنى غنى النفس. لو تسمح لي أن أذكر مثالا عمليا فقط سريعا. لا ده احنا عاوزين نستفيد في النقطة دي لأن هو ده الجزء الأخطر. صحيح يعني، صحيح. أذكر أننا ذكرت ربما في برنامج أحداث النهاية أو في غيره قصة رجل أمريكي. هذا الرجل ليس مليونيرا بل هو ملياردير، ملياردير يعني يمتلك المليارات تخطى الملايين. وهذا الرجل سبحان الله يمتلك الأساطيل والأموال والشركات إلى غير ذلك، ومع ذلك يقول بأنه حاول الانتحار أكثر من 16 مرة. ليه؟ من الشعر بالسعادة، من الشعر براحة مع هذه الملايين والمليارات؟ لا مش شعر بحاجة. ليس الغنى عن كثرة المال والعرض، حقيقة نبوية هيلة. الشاهد يعني من القصة، أنا دخلت بيت هذا الرجل، أنا دخلت قصره، قصر مبني على المحيط، تدخل حديقة غناء في غاية الروعة والجمال، وبعدين في داخل القصر تنزل بدرج يعني بسلالم بكميات كبيرة جدا تستشعر الجزء اللي في الماء ده من الزجاج أنك في الماء. طب هنقف لحظة وإحنا في الماء بقى، بلاش نغرق. لا لا لا طيب. عشان معنا اتصال. طيب. اتصال مهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ محمود عبد العزيز. أهلا وسهلا بيك. معنا الأستاذ محمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلي ومدير ولا رئيس اتحاد البنوك المصريه. مرحبا يا استاذ محمود. اهلا بيك، بس ده سابقا للتوضيح بس. اهلا وسهلا. اتفضل. ربنا يكرمك. اتفضل سامعين حضرتك، عاوزين مشاركتك بقى وتجربه حضرتك. يعني انا كنت بس من الحلقه حوالين الموضوع الفقر، عايز نحكي تجربه مصر ولا تجربه بنجلاديش؟ والله قول الاثنين. هو عموما الفقر ظاهره في كل العالم، يعني خصوصا في الدول اللي تحت دون التنميه او اللي دون المتقدمه او الدول اللي بتعاني من مشاكل اقتصاديه او ما عملتش اصلاح اقتصادي جيد او حاجه زي كده، فالفقر موجود. وفي الدول الاسيويه في جنوب اسيا بدات التجربه ناجحه، واحنا لينا بعض التجارب الضعيفه قبل كده، انما التجربه الاسيويه ليها ميزه عملها راجل مؤمن بهذه الفكره وخد عليها اظن مؤخرا جائزه نوبل، دكتور محمد يونس، خاصه عمل بنك اسمه بنك الفقر، فعلا بنك الفقراء، ويقوم على فتح تكافلي بين المقترضين، وكان متجه اصلا للمراه بالدرجه الاولى، المراه المعيله او اللي محتاجه يعني حد يساعدها، وبمبالغ بسيطه جدا وزهيده، وبفكره تكافليه خمسه سته، كل خمسه سته يتابعوا بعض ويراقبوا بعض، ولو حد فشل يساعدوه الاربعه التانيين الى اخره. وجاء الراجل مرتين ثلاثه، والحقيقه تبنى الفكره دي اظن الامير طلال بن عبد العزيز، وجاء هنا وانا كنت عضو في اللجنه التنفيذيه مع الدكتور عبد العزيز سجادي اللي كان بيرأس اللجنه التنفيذيه ومجموعه اخرى، وجاء بدات بحوث كثيره تجمع بين الخير او التطوع وبين البنوك بالمعنى المايكرو كريدت او القروض بالغه الصغر. ومحدش ينكر ان البنوك الكبيره غالبا ما تتأبى هذا الايقاض القصير قوي قوي المايكرو، مشاكله كبيره وله اجراءات برضه الى حد ما ومفيش ضمانات وافيه، لكنه ضرورة من ضرورات الحياة الاجتماعية السليمة في مجتمع بيتقدم اقتصاديا وعنده مشاكل، ومصر نموذج لهذا مفيش مشكلة. الحقيقة بذلنا جهد كبير في هذا الاجتماعات سنتين يمكن، وللأسف قتل المشروع في المهد قبل ما يرى النور. بمنتهى الصراحة يعني، لأن احنا ما دام عايزين نعالج يبقى نقول الصراحة. كنا قبل كده بنقعد لما كان البنك الأهلي وكيل المؤسسين، وأنا كنت بأشرف إن أنا رئيس هذا البنك في الوضع ده، وكان ده من بتاعه 8 9 سنين تقريبا، وحاول ان يرى هذا البنك النور، والناس الفكره ويدا من بروك ومن رجال اعمال كثيرين كراس المال، والراجل دفع مبلغ كبير الامير طلال نفسه، لكن الحكومه كانت حساسه جدا وعيرنا، قلنا احنا مش فقراء، ما عندناش فقراء، نعمله بنك اسمه بنك الامل المصري، بلاش كلمه الفقراء عشان ما حدش يتحسس منها يعني. وقفت باختصار، منع هذا المشروع من ظهور للضوء، ورئيس الحكومه رفضه، وحتى وهو في المهد يعني احنا كنا في الوقت المناسب طبعا هنتقدم بترخيصه وبتاع، طلب الامير طلال يقابله، والدكتور عبد الحجازي حي يرزق وربنا يديله طول العمر يعني، وفكرنا في حاجات بدائل كثيره، انه رفض يسجلوه كراجل. ده القصه باختصار، مدى الحاجه اليها، في حاجه اليها، لان اكثر فرص خالقه للعماله وقاتله للبطاله هو الاقراض القصير او الصغير او كذا، والبنك الاهلي مؤمن بيه تماما، وقمنا باكبر حجم من حجوم القروض الصغيره في مصر، وقد تصل الى نصف من 40 الى 50% من اموال صندوق الائتمان. سامعين حضرتك؟ استاذ محمود الاتصال انقطع، يا ريت يا استاذ هاني لو تقدروا توصلونا تاني، لان طبعا الاستاذ محمود خبره كبيره ومتخصص وتجربه ما دام بداوا فيها، لعلنا ان الموضوع يتم احيائه ثانيه اذا كان حد سمعنا من مسؤولين، او ربما نشوف ازاي يبقى يتحور الموضوع ويعني يتم معالجته بشكل جديد. في معانا اتصال ثاني؟ لا ولا دخل، استاذ محمود خلي بالك. الو. ايوه يا حبيبي، معلش انا اسف. لا لا ولا يهمك يا استاذ محمود. فارجو دكتور في مهدري للاخر، ففي تفكيرات تمت، وكان معانا مجموعه طيبه الحقيقه، وقتل الامر بحثا بين النواحي كلها، لان محمد يونس في بنجلاديش كان بيقوم على فكر اقتصادي، اقصد مش اجتماعي، اقتصادي خالص، يعني ايه اقتصادي؟ يعني بشروط السوق العاديه والفائده العاديه بس بدون ضمانات، بصراحه، فكرنا احنا لان برضه في كل دوله ليها بعض الظروف المختلفه من دوله لدوله. فكرنا بقى لها افكت اجتماعي اكتر، وممكن يبقى في جانب، وساعدنا فيها حد من جامعه رجال اسكندريه اسمه الدكتور محمود اظن، ولهم تجارب في الاقراض الصغير من زاويه تجاريه يعني مش اجتماعيه، وفيها سبسايد يعني فايده مخفضه وغيره. والنجاح اللي لقيته من بنجلاديش الحقيقه بهر العالم، بمنتهى الصراحه بهر العالم كله، لان نسبه التعثر او التردد في الدفع قليله جدا ونسبه النجاح كبيره، وخلقت فرص عمل لخصوصا للسيدات اللي ارامل او ازواجهم كذا او ما اتجوزوش الى اخره. فانا لكم تتعرضوا لهذا الموضوع، وده موضوع مهم، كتر خير اللي عمل هذه الفكره او اتكلم فيها. وانا بقالي 8-9 سنين كده او 8 سنين، لو عايزين مساعده من اي حاجه في هذا الموضوع انا جاهز حقيقه لوجه الله يعني. طب قول يا استاذ محمود. اتفضل. عاوزين حضرتك تبقى معانا الجمعه القادمه عشان القضيه مهمه، وتعرض لنا حضرتك اكون معاكم في الاول ان شاء الله. وبحيث ان حضرتك اذا كان عندك افكار، اكيد انت عندك افكار وحلول. بالقطع، والجو اتغير يعني. طبعا الحكومه اللي رفضت حكومه يعني مش عايزين. انا مؤمن بفكر ان نذكر الماضي وما نقعدش نكذب نفسنا ونبكي على الثمن اللي ضاع. يعني لعل برضو لعل كان في اسباب منطقيه فيما سبق والان. بغض النظر عن تحليل الاسباب او غيره، الحكومه ساعات بيبقى لها نظر معين او غيره او وجهه نظر. وجهه النظر دي ممكن نعالجها. انا متاكد تماما الاقتصاد الصيفي في مصر بقى له 3-4 سنين يساعد مثل هذا الفكر. جميل، كويس. واحنا يعني انا اعتقد ان لو حاولنا محاوله ثانيه وفكر جديد واضافه، وانا بصراحه كانوا حساسين من موضوع البنوك مش ضامن بنك. احنا ممكن نعمل وده يمكن حلقه اوسع بقى، نعمل جمعيه تكون هدفها تقريبا هدف البنك، وما تقومش على لا هناخد اجراءات ولا هنطلب رهون ولا عايزين ضمانات. والفكر ده زادي كمان دول ازاي نساعد المجتمع اللي فيه بطاله كبيره وتدني في الدخول، حتى اللي شغال بدخول متدنيه، ازاي يرفع دخله ولو يعمل حاجه نشاط في انتاج. يعني انا عجبني فكره طرحها زميل ليا امبارح، ان احنا نشجع الناس اللي في الارياف حتى، وده يطلع قوي من الارياف اللي بعيد عن القاهره، انه يربوا ويعملوا ويشتروا حاجه يسموهم بطاريات ارانب. الو، سامعينك، اتفضل. ومشكله الهباب بتاع الانفراز الطيور ده من ناحيه، ومشكله ارتفاع سعر اللحوم ممكن يساهموا بمبلغ زهيد جدا والجمعيه دي تدفع المبلغ. يعني الافكار كثيره وممكن نخرج من ما نحن فيه من وهده محدش ينكر. يعني الاقتصاد الملامح التغير فيه ايجابيه وواضحه، وانا اول مره اشهد ان الحكومه بتسعى لولا حاجات معوقه لها. فالمفروض ان دورنا كلنا كمصريين من اجل بلدنا نتفق على ان مفيش رجوع لورا. ازاي نفكر نطلع لقدام ونتخلص من مشاكلنا ونتخلص من اخلاقياتنا الوحشه. انا اسف طبعا، يمكن اقتحمت عليكم الجلسه بتاعتكم بناء على طلبكم، ولا تحت امرك في اي حاجه. لا، انت ساعتين يا استاذ محمود، وان شاء الله يا ريت تبقى معانا. انا معاكم على طول الحلقه القادمه. حد بيسعى لرفع مستوى اللي وصلنا له في مصر من مستويات كثيره. يعني موضوع برضه التعليم والصحه بقت مخزيه بالنسبه للعالم، ونرجو ان ربنا يوفقكم بجهودكم الحقيقيه. ان شاء الله. امين ان شاء الله. اهلا دكتور. شكرا يا استاذ محمود، الله يكرمك ويبارك فيك. احنا طبعا اخواننا المشاهدين، احنا دورنا كاعلام ان احنا بنقول اراء وبنفتح افكار، ولعلها ما تناسبش دولة سين تناسب الدولة صاد، انما احنا بنتكلم وبنتمنى ان يعني الخير يعم كل الدول الاسلامية والدول العربية. نعود للماء. للرضا. انت كنت حضرتك بتتكلم في الماء. نعم. فالشاهد حضرتك انه الرجل يعني يعيش في ثراء، ومع ذلك ده اللي انا عاوز اكد عليه يعني، ومع ذلك هو لا يشعر بالسعادة ولا يشعر بالراحة ولا يشعر بالرضا ولا يشعر بالقناعة. فأنا أود فقط أن أركز على إخواننا من أصحاب الأموال أو حتى من الفقراء، أن القناعة شعور يملأ القلب بالثقة في الله سبحانه وتعالى، بالثقة في وعد الله، وأن الله عز وجل عدل. فالأرزاق مقسمة بصورة من العدل الكامل، لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى هو الحكيم أن قسم الأرزاق بهذا التفاوت، لأن في تفاوت في الأرزاق. وإحنا اتفقنا أن الرزق ليس مالا فحسب، وإنما رزق في كل شيء. فلو كان الناس من الناحية المادية على مستوى ثابت أو مستوى واحد، ما وجدت من ينظف الشوارع، ما وجدت من يحمل القمامة، ما وجدت من يعمل عندك في السباكة، ما وجدت من يبني لك بيتك. لكن شاء الله عز وجل وقدر أن يكون هذا التفاوت موجودا بين الخلق لتكتمل مسيرة الحياة ولتكتمل صورة هذا الكون بهذا الإتقان والإبداع والتكامل. لكن الله عز وجل قسم الأرزاق، أعطى هذا علما، وأعطى الآخر مالا، وأعطى الثالث صحة، وهكذا. لكن فيه تساوي، لو نظرت في النهاية إلى يعني هذا الرزق بمنوعيه المادي والمعنوي لوجدت مساواة دقيقة من صنع الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. لكن حدث هذا هذه الصورة المؤلمة من الفروقات الضخمة جدا لأكثر من سبب: لعدم الرضا عند من يملك المال، ولعدم الرضا عند من لا يجد المال. فالغني يريد أن يضاعف أمواله حتى ولو من الحرام إلا من رحم الله جل وعلا، والفقير ينظر إلى الغني نظرة حقد وحسد ويريد أن يطحنه في أي موقف من المواقف أو بأي شكل من الأشكال. لذلك قدم لنا النبي صلى الله عليه وسلم علاجا دقيقا لهذه الجزئية القلبية والنفسية، فقال: من حيث لا يكلف أحدا عناء ولا تعبا، قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أدنى، لا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني في الأمور الدنيا، وانظروا إلى من هو دونكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذن القناعة كنز كبير جدا، والرضا لا يذوق حلاوته إلا من حقق الغنى بالله ابتداء، لا يذوق حلاوة الرضا ولا حلاوة القناعة إلا من حقق الغنى بالله ابتداء. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الغني. لكن أود أن أضيف إضافة مهمة جدا: ليس معنى القناعة أن أتقاعس أو أن أتسول أو أن أترك العمل وأنا قادر عليه، هذا مفهوم خاطئ للقناعة. وليس معنى القناعة أن أسلم وأقول الحمد لله، أنا رزقي مثلا 100 جنيه أو 500 جنيه راتب شهري الحمد لله. لأن بعض الناس يتصور أنه لو بحث عن عمل آخر من أجل أن يرفع ال 500 جنيه دول إلى 5000 يقول لك: لا ده أنت كده بقيت جشع وما عندكش رضا. هذا فهم خاطئ للقناعة. ليس معنى القناعة ولا معنى الرضا أن أظل قابعا دون أن أبحث عن عمل آخر، ودون أن أحرص على تنمية دخلي، ودون أن أحرص على مضاعفة الدخل إطلاقا. بل ستعجب إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنه يسأل الله الغنى. كان يقول عليه الصلاة والسلام، كان في صحيح مسلم: اللهم إني أسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. بل ودع النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس بن مالك بكثرة المال، قال: اللهم أكثر ماله. بل وقال في لفتة نبوية كريمة في حق مال أبي بكر الصديق الذي كان عنصرا من عناصر القوة لهذه الدعوة لهذا الدين، قال: ما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر الصديق، وما منكم إلا وله كانت له عندنا يد كافأناه عليها، إلا الصديق فإن تركنا مكافأته الله عز وجل. هذه لابد من أن نفهم القناعة بهذه الضوابط حتى لا نستسلم بدعوى أننا زهدنا الحياة وزهدنا في الدنيا وأننا من أهل الآخرة. فالزهد الحقيقي أن تملك عن غنى وعن قوة، لكن تملك في يدك لا في قلبك، ليكون قريبا من البذل والسخاء والعطاء. جزاك الله خير أستاذ إبراهيم. حضرتك سمعت معنا الأستاذ محمود، وأنت يعني رجل بنوك، ده طبعا أستاذنا العظيم يعني لا شك. فحضرتك من واقع خبرتك، هل بترى أنه يعني المؤسسات المالية يعني لها دور خاص في القضية اللي احنا بنتكلم عليها، ولا نعود للأفراد والجمعيات الخيرية والصناديق الاجتماعية الخاصة؟ هي حضرتك المفروض أن يكون لها دور، ده المفروض. الواقع طبعا غير اللي احنا بنحاول نوجد له حل، واخد بال حضرتك؟ لان معظم المؤسسات المالية او نسبة كبيرة منها دي مؤسسات بتهدف بصورة اساسية للربح ولتعظيم الربح بصورة مستمرة، واخد بال حضرتك؟ وده طبعا بيتعارض مع البعد الاجتماعي المفروض ان هي تشارك فيه. طب انت لو جال حضرتك انسان فقير وانت بتعلم انه فقير وعاوز منك قرض حسن مرابحة او غيره بدون فوائد، وبيديك مشروع بسيط صغير، هل النظام يسمح ولا ما بيسمحش؟ لا، النظام لا يسمح. نظام ده حقيقي لا طبعا يسمح. طيب لان لا. طبعا بدون قطع كلام حضرتك، طبعا المؤسسات المالية ليها قواعد وليها اجراءات، والكل طبعا داخلها بيلتزم بيها. طبعا محدش بيقدر، واخد بال حضرتك، بياخد اي قرار طبعا من تلقاء نفسه. طيب بخبرتك البنكيه، هب انه اتاسست جمعيه مؤسسة خيرية معنية بموضوع الإقراض دون فوائد وبضمانات بسيطة زي ما احنا سامعين، هل ده ممكن يتنفذ ولا ده ممكن الأموال تذوب وتضيع مع الوقت ولا لا، لو ان هي معمولة بنظام اجتماعي ومن خلال علاقات متعارف عليها زي ما تقال خاصة في القرى بيبقوا عارفين بعض ويبقى في ضامنين لي من الموجودين او في متابعة ويبقى المبلغ بسيط بحيث ان اللي بياخد بيبقى عارف انه هيتابع ويبقى صورته الاجتماعية مش كويسة، هل دي ممكن تنجح؟ دي حضرتك ممكن تنجح عن طريق قيام المؤسسات المصرفية اللي موجودة في مصر بتوفير الخبرات اللي ممكن تشرف على المشروعات اللي تساهم فيها الجمعيات الخيرية. يعني ممكن المؤسسات المصرفية اللي موجودة في مصر بتقدم أو تساهم في تقديم الخبرات ديت. ده ممكن يبقى دور للمؤسسات المصرفية اللي موجودة في مصر. تقدم خبرات لكن لا تقدم أموال. لا ممكن يبقى في جزء، ما دي الحاجة التانية كان ممكن برضه أقولها حضرتك، إن المفروض إن المؤسسات المصرفية تخصص جزء من إقراضها ولو جزء بسيط ويبقى متكامل بينها للمشروعات الصغيرة. طبعا زي ما تفضل الأستاذ محمد عبد العزيز قال بإجراءات بسيطة جدا بفايدة بسيطة بدون فايدة بقى عشان ما يبقاش بمرابحة أو بغير يعني على الأقل على الأقل على حضرتك برضه هيبقى في يعني أي شغل حضرتك بيبقى ليه مصاريف أو يعني بيبقى ليه تكاليف حتى على الأقل تغطي التكاليف طبعا. طيب سؤال جانبي برضه في الموضوع، هل البنوك لو قدرت إن هي بدل ما بتكنز أموال أو زي بعض البنوك العربية لعلها بتحط حسابات ليها في بنوك خارجية، لو ان هي غيرت مفهومها وركزت على ان هي تعمل مشروعات في الوطن كبرى من اللي هي توظف فيها اعداد ضخمة، يا ريت طبعا، هل ده يصلح ولا ما يصلح؟ طبعا يصلح، بدل ما يبقى انا بحط فلوسي في بنك اخر دولي. ده حضرتك اساسي ولابد من التكامل بينها، لان لو حصل تكامل بينها حضرتك وحصل دراسة للوطن ككل والمشروعات اللي محتاج الوطن وازاي ان كلها تبقى تساهم فيها مكتملة، طبعا هيعب النفع رهيب جدا جدا جدا. وبعدين يعني مش يعني ده بقول فعلا مش هتلاقي حد عاطل، يعني احنا دلوقتي بنتكلم على الفقر المادي، فطبعا الفقر المادي اساسه البطاله، فطبعا كون ان يحصل تجميع موارد الوطن العربي زي ما بيقولوا واخد بال حضرتك في بوتقه واحده وبعدين يتم دراسه احتياجات الوطن العربي والمشروعات المطلوبه ليه ولتنميته وبعدين يبتدي توجيه المدخرات دي كلها حضرتك في الاتجاه ده. هتبص تلاقي حضرتك مشروعات موجوده، شباب شغال، مفيش حد فقير. بالاضافه طبعا في حاجه مهمه جدا جدا انا بقترحها، ان احنا عندنا حتى كمان لو لم ننجح في تجميع مدخرات الوطن العربي احنا عندنا اموال الزكاه. ايه المانع ان المؤسسات المصرفيه، انا شايف ان اموال الزكاه حتى وان كانت لا يتم تجميعها بالكامل من الناس المستحق عليهم الزكاه، ايه المانع ان المؤسسات المصرفيه يتم الاستعانه بخبراتها في اداره اموال الزكاه؟ ده وارد وده طبعا هيجي لنا ان شاء الله في بقيه الحديث ان شاء الله. شكرا استاذ ابراهيم. اخواننا المشاهدين نستاذنكم في فاصل وسنعود لنحارب معا الفقر وندعو الله عز وجل ان احنا يعني نقضي عليه. هم الأطفال الذين تثير صورهم الحزن في أعماق قلوبنا بعيونهم الواسعة الممتلئة بالحسرة والألم وبرؤوسهم الكبيرة التي تترنح على أجسادهم الهزيلة وجلودهم المتهدلة التي لا تكسو سوى عظامهم النحيلة. عديد منهم قد تم توصيل أنابيب تغذية إليهم بعد أن لصقت بأشرطة على وجوههم الضامرة. ها هم الأطفال مرة أخرى يجتمعون سويا في مكان واحد ليعرضوا لنا أيامهم الأخيرة في مسرحية الجوع المستهلكة وعلى نفس منصة العرض، مسرحية يعلم الجميع نهايتها. وبينما روعت هذه الصور التي شاهدناها أرجاء العالم بأكمله، هذه الصور المروعة والأحاسيس المشوقة نجحت في وخز ضمير العالم بقسوة، حيث خرجت صور الألم الصامتة من شاشات التلفزيون وجعلتنا نشعر بالخجل وبأهمية أن نتحرك لإيقاف هذه المأساة. إنها مأساة الفقر. إنها مأساة الفقر. نعم، معاناة حقيقية لكل من ذاق ويلات الفقر. معاناة حقيقية. معاناة حقيقية لكل من ذاق ألم الفقر. أخي الكريم، ربما حان الوقت لأن تعرف حقيقة من هم الفقراء. تذكر يا أخي أنك ستترك كل شيء ولن يبقى معك إلا عملك الصالح. إلا عملك الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا ومعنا يعني ضيف جديد بعد ما استأذن الأستاذ إبراهيم عبد المنعم، ربنا يعني عوضنا عنه بالأستاذ مصطفى. مرحبا أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى مدير تحرير العالم اليوم، جورنال يومي اقتصادي معروف، وبنوك اليوم. مرحبا أستاذ مصطفى، سعدنا بيك. ربنا يبارك. تكمل معنا بقى يعني الحرب ضد الفقر إن شاء الله. الأستاذ سعيد بتقول لي في الفاصل القضية إن إحنا عاوزين شغل عملي. قول لنا العملي. جميل. هو الحقيقة أنا يعني بالنسبة لقضية الفقر فضيلة الشيخ قال كلمة جميلة جدا جدا، وأنا أحب أقولها للجمهور كمان حتى يعلموا مشاعرنا معاهم، يعني إن الموضوع مش محتاج تنظير أو تأصيل أو كلام مين الفقير ومين المسكين ومين كذا، لأن هم بيكلمونا في التليفون وزمانهم بيقولوا دلوقتي عملتوا لنا إيه أو هتعملوا لنا إيه. أنا بقترح إنه في مجموعة مشروعات، مش مشروعات يعني بفلوس، مشروعات تحل المشكلة أفكار. أنا أو أفكار أنا بقسمهم إلى أربع، طبعا انا مش هقدر اتكلم عليهم كلهم عشان وقت الحلقه ولا انما هنعرضهم بس عشان نبقى عايشين مع بعض. في مشروع كبير اسمه خاص بالاغنياء اللي معاهم الفلوس، ومشروع تاني خاص بالفقراء، ومشروع خاص بالدوله او ولي الامر او الجهه المسؤوله سواء ملك او رئيس او كذا، ومشروع رابع بالمجتمع المدني او الجمعيات الاهليه او اي ناس في حي حتى حبوا يحاربوا الفقر. يبقى احنا دي مستويات العمل. هبدأ بواحدة بس دلوقتي اللي هي الأغنياء. الحقيقة واجب الأغنياء تجاه الفقراء واجب واضح ومعروف. أنا بس في رقم صغير أقوله، طبعا أنا سمعت أرقام مش هنذكر أسماء يعني، اللي في أحد رجال أعمال ثروته 400 مليون جنيه، وده رقم بسيط جدا جدا لو قلنا مش عايزين نكبر قوي ونقول مليارات وكذا. حسبت زكاة المال بتاعت 100 مليون فقط طلعت 2.5 مليون. 2.5 مليون تحل مشاكل كثيرة جدا. بقى أول حل عملي إن أنا بقول فقراء مدينة في اسكندرية مثلا، رجال الأعمال أو الأغنياء اللي في المنطقة دي المفروض يبقوا هم أولى الناس بأنهم يجتمعوا ويحاولوا يساعدوا في حل هذه المشكلة. يبقى خروج الزكاة، والمشكلة إن في ناس تقول لك بنخرج الزكاة والمشكلة ما اتحلتش برضه، لأنه في سوء توزيع لهذه الزكاة. يبقى اول حل بالنسبه للرجال الاعمال او الاغنياء خروج حقوق الله، لان الشيخ برضو قال انه الزكاه مش بس زكاه المال 2.5%، لا ده في حقوق غير الزكاه ايضا. لو حضرتك عايزنا نكمل، لا ناخد الجزئيه دي. يبقى انت قلت الاغنياء دور الاغنياء، لكن وانتم بتقولوا ان مش عاوزين نخش في التنظير، بس انا شايف انه التنظير مهم، لانه الان الواقع اللي احنا بنشوفه انه في فقراء عندهم عفة، وزي ما بيقول القرآن، وممكن ما بنعرفهمش، وفي كتير مدعين الفقر وهم لا يستحقون، لانه المشكلة انه من هو الفقير اللي عشان نحدده ونحدد عدده ونقدر نساعده في حل مشكلته. لانه نتيجة الفقر الاخلاقي اللي اشير اليه انه بالفعل في ناس اغنيه وبيقول احيانا مليونير وبتلي بتسول، وفي ناس عندها وعندها وهكذا. فاحنا عشان في ناس كساله والكساله بيعمقوا قضيه الفقر اصلا، لانه قاعد ما بيشتغلش ومش عاوز يشتغل وعاوز حد يصرف عليه، وبقى يعني فبيضيع فرصة فقير آخر حقيقي لعله يعني لا يتسول ولا يسأل الناس يعني الحاف. فعاوزين هذا الجانب عشان لو حررناه وبقى واضح عند المشاهدين يبقى عارف يقدر يميز ده فقير أساعده. أنا شخصيا كتير ما بباش عارف هو مش فقير ولا فقير، وده بيخليني مش مقبل على ان انا ساعده، لانه ممكن بحس انه لو جالي 10 7 منهم جايين يخدعوني، فممكن يضيع الثلاثة في الطريق. فتساعدنا في حل الاشكالية دي، وبعدين الاخ مصطفى برضو يساعدنا في نفس بإيجاز شديد جدا بفضل الله عز وجل. ما من غني في قرية او في مكان الا هو يعلم بفضل الله اهله واهل محلته اهل قريته. وكما تفضلت فيه ناس أفاضل عندهم عفة لا يسألون الناس إلحافة. لا ينبغي على الإطلاق أن يقضي المتخصصون في التسول بدون وجه حق على هؤلاء الذين لا يسألون الناس إلحافة. أنا أعرف الأستاذ عاطف، وأنت حضرتك تعرف، الأستاذ سيد يعرف، الأستاذ مصطفى يعرف، كلنا في مكانه الذي هو فيه يعلم مجموعة كبيرة جدا من هذه النماذج. لا ينبغي على الإطلاق أن نعوز هؤلاء إلى أن يخرجوا، وإنما يجب علينا أن نبقي لهم عفتهم وأن نبقي لهم حياءهم. أما هؤلاء المتخصصون في التسول وربما والعياذ بالله يعرض نفسه لعاهة من أجل أن يتسول، فهذا يحتاج من المجتمع ككل وقفة. وإن كنت لا ينبغي أن يعني أقول بظلم الذين تعرضوا بالفعل لعاهات، يعني هؤلاء سأبين إن شاء الله من خلال إن شاء الله الحلقة بعد ذلك أن هؤلاء لهم حقا في حقوق الأغنياء، لأن الإسلام حث على العمل، وهذه إن شاء الله يعني هتسمح لي أقف معها وقفة طويلة جدا، لأن هذا هو الحل الأول من منظور إسلام. الحل الأول لقضية الفقر من منظور إسلامي العمل، وقد يتفاوت هذا العمل من إنسان إلى آخر، لكن هذه إن شاء الله سأقف عندها وقفة طويلة لو سمحت لي. طيب سنعود للعمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا أستاذ علي. أهلا بك. معنا الأستاذ علي نجم محافظ البنك المركزي الأسبق في مصر. أذكر وأنا يعني في صبايا وشبابي كنت دايما بلاقي إمضة حضرتك على كل جنيه وكل عملة مصرية. الحمد لله. مرحلة. اتفضل أستاذ علي. شاركنا في موضوع الفقر وإزاي نعالج الفقر. والله هو يعني طبعا أثير وأنا سمع جزء من الحوار الجميل اللي كان موجود. يعني هو إحنا مش عاوزين ناخد الأمور بالتقليد، حصل حاجة في الحتة الفلانية أجري أعمل زيها. مصر دولة عريقة، دولة كبيرة قديمة جدا، فلازم معالجة الأمور فيها تبقى مختلفة عن أي مكان آخر. أثاره إلى جرامين بنك وأثاره كذا كذا. أنا عندي بدل الجرامين بنك عندي 3-4 جهات، عندي الصندوق الاجتماعي، وعندي بنك النصر الاجتماعي لنفس الأغراض، وعندي الجمعيات الأهلية كثيرة جدا اللي بتعالج معظم الأمور. وأقول برضو على نفس النسق ونفس الموضوع، ما تم في لقاء فضيلة المفتي دكتور علي جمعة بحضور دكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في ان احنا نعمل صندوق تكافل لعلاج الفقراء المسلمين، عشان خاطر ما يبقاش ده قاصر على الاغنياء هم اللي يقدروا يتعالجوا والفقراء ما يقدروش يتعالجوا. فكرة زي كده دي انا اقول لك دي نبع من الناس ومن يعني اخلاقياتهم، وهي دي تعالج المسائل. لان ما اعرفش اذا كنت انت شفت الموضوع ولا لا، هو قائم على انشاء مبلغ يحبسوه اللي هو كان زمان بسموه الوقف، والوقف ده للصرف على علاج فقراء الناس، وطبعا ما سموش الوقف دلوقتي، سموه هيحبس المبلغ يعملوا به مشروعات استثمارية، من عائد المشروعات الاستثمارية يصرف على المستشفيات والحاجات اللي بتقدم الخدمة المجانية للفقراء. فدي مشروع أنا بعتبره مشروع جيد جدا جدا، أحسن من أي حاجة، لأنه أنا ما أشهد أدي له سلفة وأقول له روح اشتغل وبعدين يسددها ولا ما يسددهاش، لا مش عاوزين طريقة أن أنا أدي له قرض أو سلفة. قرض وسلفة، وإذا كان قادر على العمل بيقدر يروح الصندوق الاجتماعي، والصندوق محضر نماذج للمشروعات المختلفة، كل واحد يشوف يقدر يعمل ايه من هذه المشروعات ويقدر يمشي في هذا المجال. في موضوع تاني برضو ده عملته مع رجال الاعمال. رجال الاعمال بيعملوا حاجة على نمط فورد فاونديشن بتاع امريكا، على اساس ان برضو رجال الاعمال يكتتبوا في انشاء صندوق كبير برضو لتشغيل الشباب، وفي نفس الوقت يتصرف عليهم من العائد. وفضيلة المفتي أشار إلى أن ممكن جزء من الزكاة يجي للمشروع ويروح صرف مباشر، عشان الزكاة مفروض أنها بتروح للأفراد مباشرة، والجزء الثاني هيبقى صدقة جارية. وأنا برضو كنت تقدمت لسيادة المفتي على أساس نجمع فائض الزكاة، لأن في ناس كتير جدا أنا سمعكم بتتكلموا عن أنه أحيانا ما بتلاقوش ناس تدوها الزكاة، أو واحد بطلع في بلدهم على قد اللي هو عارفهم والباقي ما بيحتار. فكنت عامل مشروع أن احنا نقدر نلم فائض الزكاة اللي الناس مش عارفة تدي لمين، في صندوق برضو بيديروا ناس من يعني وجوه المجتمع المشهود لهم يعني وكل الصدق والأمانة والحاجات دي كلها، ومعهم أيضا فضيلة المفتي وفضيلة الإمام الأكبر برضو عشان النواحي الشرعية. وطبعا يعني كل الحاجات دي أنا بقول لك مع المؤسسات القائمة حاليا نقدر نعالج بيها بكل المودة والحب والاحترام في نفس الوقت لفقراءنا أو الناس اللي هي محتاجة سواء العلاج أو غير العلاج. شكرا يا زعلي، جزاك الله خيرا. الأستاذ علي بقى يعني قال أفكار كويسة جيدة عاوزين برضو نستفيد منها إن شاء الله. وطبعا نرحب بالأستاذ مصطفى عبد السلام مدير تحرير العالم اليوم، وعاوزين كده تقول لنا يعني اطروحاتك للعلاج الفقري. والله والله حضرتك انا يعني عايز اتكلم في كذا نقطه. النقطه الاولانيه ان في استثمارات عربيه في الخارج بتقدر بحوالي 1200 مليار دولار، منها يعني اموال مصريه في حدود 120 مليار دولار. لو الفلوس دي رجعت اعتقد ان احنا اصلا يعني فضيلة الشيخ بيحبز من قيمة العمل، بيقولك ان المشكلة الاساسية ان او حل المشكلة مشكلة البطالة انك انت توفر فرص عمل. الفلوس دي موجودة حاليا وطبقا يعني ارقام اتحاد المصارف العربية مؤسسات دولية بتقولك في تريليون و 200 مليار دولار اموال عربية في الخارج. الأموال دي كانت مهيئة أنها ترجع عقب 11 سبتمبر كويس، وأنها لو جت بس عشرها يعني مش هقول كلها، أعتقد أنها أصلا هتعمل مشروعات استثمارية ضخمة جدا، مشروعات إنتاجية وتشغل يعني تشغل حتى دول الخليج حاليا بتعاني من بطالة. وللأسف يعني أن أحدث أرقام بتقول أن الدول اللي بتعاني من الفقر 86 دولة معظمهم في الدول الإسلامية، يعني إحنا يعني معادلة غريبة جدا، الدول العربية الأكثر ثراء الأكثر غنى. لكن للأسف المشكلة دي إن الأموال دي كانت مهيئة للرجوع، ما فيش أصلا أفكار مشروعات، ما فيش بيئة استثمارية، رجال الأعمال حتى بيعانوا من مشاكل وزيادة الضرائب والحاجات دي. وبالتالي إن ده دور الحكومات، إن الحكومات لازم تقوم بدور في مسألة تهيئة مناخ الاستثمار، دي نقطة. النقطة الثانية حياتك ان احنا عندنا تجارب جميلة جدا. الاستاذ محمود عبد العزيز في المداخلة بتاعته قال لك بنك الفقراء، وطبعا كان في اعتراض شديد على هذه النقطة، لكن انا مع بنك الفقراء. ليه؟ نسميه مشروع الامل زي ما كانوا بيسموه، يسموه اي اسم، لكن هي فكرة بنك الفقراء يعني فكرة بسيطة جدا. الدكتور محمد يونس اللي هو فاز بجائزة نوبل عملها سنة 74. الفكرة دي بتقوم على ايه؟ ان موظف بنك بيقف داخل سوق، ان بيشوف ان الست دي محتاجة 100 جنيه هتتاجر بيها النهاردة بتشتري طماطم، ان ده هيشتري خيار هيتاجر بكذا، بدا 200 جنيه بيديله 100 200 100 200 وهكذا، وبيرجع اخر اليوم بيسترد هذه الفلوس مقابل جزء صغير، يعني لو اداله 100 جنيه ممكن ياخد 101. كويس، هذه التجربة أثبتت نجاحها الشديد جدا، إن نسبة السداد فيها 99%، وإن البنك هذا البنك الصغير اللي قام يعني قام من حوالي ربع قرن منح أكثر من 70 مليون قرض، وكان بيستهدف الفئات الأقل فقرا، اللي هي هو حاطط بعض الشروط، فئات الأقل فقرا، لا تمتلك ممتلكات، لا تمتلك، مع تركيز على العنصر النسائي. وبالتالي ان احنا ليه ما نكررش التجربة دي؟ مسألة المشروعات المتناهية الصغر اللي هو محتاج 1000 جنيه و500 جنيه. أستاذ علي نجم اتكلم على مسألة البنوك والصندوق الاجتماعي، مع احترامي الشديد لهذه الجهات، هذه الجهات أي واحد يقترض منها بيواجه صعوبة شديدة جدا. حياتك مطالب بأطنان من الضمانات، لازم تجيب حد يضمنك، ولازم وبعدين اصلا بيديك فايده مركبه وبيديك شيء وتمضي على الشيكات. هذه المؤسسات للاسف رغم تعددها ورغم كثرتها الا انها للاسف ما زالت عاجزه عن حل قضيه الفقر في مصر. ليه؟ لانها اذا كان انا اصلا كشخص فقير عندي ضمان الجأ للبنك ليه؟ إذا كان الشخص الفقير إن أنا عندي وليكن سيولة نقدية أو ضمانة أرض، أو طب ما سيل أعمل أبيع الأرض، وبالتالي إن أنا أصلا لا ألجأ لهذه المؤسسات. مطلوب من هذه المؤسسات إنها أولا تخفض الفايدة أو العمولة أو الحاجة اللي بتاخدها. الشيء الثاني إنها أصلا تخفف من الضمانات. هم أحيانا بيقول لك إيه، هنخفف من الضمانات هيحصل عملية تعثر. للأسف كل ما البنك كان قريب من العميل بتاعه، نرجع لتجربة بنك جرامين. بنك جرامين الموظف بتاع البنك بيقف داخل السوق، بيقف داخل السوق. عايز انبه حضرتك ان في الخسارة 101 دي هو عمل انه بيشوف بعينه كسب او خسر. ايوه، ما انا بقول لحضرتك فهو كده يعني هو عمل حاجة غير ربوية. هي اسمها يعني المطابعة اللصيقة للعميل. أيوة، يعني بمعنى ايه؟ انك انت حضرتك تكون قريب من العميل وتديله احتياجاته فقط. يعني مشكلة اللي حصلت التعثر والمليارات اللي خدها رجال الاعمال، ان حضرتك ما كانش في متابعة لصيقة من البنوك للناس دي، وبالتالي الناس دي خدت فلوسها، خدتها في اغراض تانية، يعني خدتها المشروع الاستثماري لكن ودها مكان تاني. مشكلة حضرتك انك انت، احنا مطلوب مننا مؤسسات تركز على الاقراض متناهي الصغر. مشكلة البطالة في مصر او مشكلة الفقر في الدول العربية بشكل عام انها محتاجة لمشروعات متناهية الصغر. ونبص حياتك لتجربة ماليزيا. ماليزيا حضرتك كانت نسبة الفقر فيها في سنة 74 كانت 52.5، حاليا لا تتجاوز 0.5%. ما شاء الله. مهاتير محمد عمل تجربة ممكن نستفيد منها بشكل كبير جدا، يعني من أبرز ملامحها إن قال لك اللي هيدفع زكاة تخصم من ضريبة الدخل، إن هو قال لك دعم أي حد عايز قادر على العمل بيديله أرض يزرع، لو حد أصلا عايز تدريب وعمالة فنية يعمل له مشروع تدريب إعادة هيكلة، معنى أن الشباب اللي يجي في الشارع ده والشباب اللي يخرج من الجامعة مش لازم يشتغل في تخصص، أنا أعمل له إعادة هيكلة، وبالتالي أن أنا أصلا أعيد هيكلته لمشروع تاني وأدي له قرض صغير. تجربة ماليزيا حياتك لو أنت درستها يعني تجربة قمة في الروعة. بقول حياتك من 74 خلال 3 عقود فقط نسبة الفقر انحدرت من 52% لأقل من 0.5%. كانوا برضو بيدعموا الدواء، وده برضو نرجع لدور الدولة حياتك لا يمكن أغفاله. لازم الدولة تقوم بدور والقطاع الخاص يقوم بدور، والقطاع الخاص مطلوب منه. إذا كنا احنا حضرتك بنتكلم حاليا عن أن القطاع الخاص هو بيقوم ب 70% من نشاط الاقتصاد في البلد، وده المخطط ليه. طيب أنت يلي معاك 70% المفروض ليك دور اجتماعي. يعني حياتك لما نشوف التجربة بتاعت بيل جيتس، بيل جيتس دلوقتي بيعالج فقراء أفريقيا. مؤسسة فورد اللي اتكلم عليها الأستاذ علي نجم دي برضو حضرتك بتعالج الفقراء، انك انت في بنوك عالمية حضرتك بتخصص 1% من أرباحها للفقراء. طب ليه احنا ما نكررش التجربه دي في المنطقه العربيه؟ المنطقه العربيه غنيه بالثروات، غنيه برجال الاعمال، وبالتالي حضرتك الناس دي لهم دور اجتماعي لازم يقوموا بيه، وده مش منا ولا صدقه، لا ده هو ده واجب عليهم. جميل جدا يا استاذ مصطفى. نرجع تاني لموضوعنا شيخ محمد. انا شايف من الكلام اللي بيقول عليه الاستاذ مصطفى والكلام اللي قيل قبل كده ان المشكله مشكله قيم ومشكله اعتقاد ومشكله تربيه في الاساس. جميل. لانه احنا بنتكلم عن البطاله وبنتكلم عن فرص العمل وبنتكلم، حضرتك وقفنا عند نقطه انه حل المشكله في العمل. وانت الان لما واحنا مروحين وهنبص على القهاوي تلاقي المقاهي ما ملأة بالشباب. وتلاقي انت شباب بصحه وشباب وبيقعد عن العمل. وبعدين انت احيانا تبحث في المؤسسات التجاريه، تبحث عن عمل، تطلب وظيفه، ويجي لك ناس بس هو مش مؤهل وهو مش مهتم بنفسه، يعني خارج من الجامعه ومش عارف حاجه، خارج من دبلوم صناعي او شهاده متوسطه. ففي مشكله، يعني في مشكله اولا في الاعتقاد، يعني انه لانه يعني زي ما قرات انه الاسلام عامل حل نموذجي، وقريت انه في اجانب شاهدوا بانه النظام الاقتصادي الاسلامي الامثل للعالم، سواء من زاويه الزكاه او من قبل الزكاه، فكره الاستخلاف والملكيه. يعني انه ربنا لما جعلك خليفه جعلك خليفه بضوابط وشروط، مش جعلك مالك. ولما جعلك عشان تعمر الارض مفهوم لقيته رائع جدا يحل كل المشكله. ان انا لو فاهم انا اتخلقت ليه، واللي في ايدي ده ملك، ده عباره عن ايه، ده هيحل لي المشكله. فعاوزين حضرتك تظبط لنا انه حل مشكله الفقر، إذا قدرنا نظبط الجانب الاقتصادي العقائدي للمسلم وللمجتمع المسلم هتتحل عند اتقال طبعا موضوع الوقف في الطريق. ما هو الوقف ده نظام إسلامي لكنه مش متفعل بشكل. فعاوزين حضرتك تظبط لنا الجانب العقائدي من الجانب الاقتصادي. جميل. هو أول نقطة يعني يجب أن يعني يعتقدها كل مسلم وتعتقدها كل مسلمة، أن الخطوة العملية الأولى على الطريق للقضاء على مشكلة الفقر هي العمل. وربنا سبحانه وتعالى قدر الأسباب والمسببات، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فقدم المشي والسعي على الأكل من الرزق. فمن كان قادرا على المشي ولم يمشي فليس من حقه أن يأكل. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. هذه قضية. الأمر الآخر أن كثيرا من الناس يتصور أن التوكل على الله تبارك وتعالى هو أن يتخلى عن الأخذ بالأسباب، وهذا خلل عقدي كما تفضلت، هذا خلل عقدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حقيقة التوكل فيقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا، هي خلاص غدت وتروح بطانا، خرجت الطيور في الصباح الباكر تسعى تعمل. فالتوكل الحقيقي معناه أن نأخذ بالأسباب وأن نعلق قلوبنا بمسبب الأسباب لا بالأسباب. هذا أمر معتقد لا بد أن يكون راسخا في الأذان وفي القلوب. من أجمل ما قرأت أن شقيقا البلخي هو من الزهاد العباد، أراد أن يرحل في تجارة وكان تاجرا، فلقيه إبراهيم بن أدهم، وإبراهيم بن أدهم من العلماء الزهاد العباد أيضا، فقال له إبراهيم: إلى أين يا شقيق؟ قال: إلى رحلة تجارية. فدعا له وودعه وانصرف. أرجو من إخواني وأخواتي أن ينتبهوا إلى هذا. فنزل شقيق البلخي في مكان مقطوع ليستريح ثم ليواصل السفر، فوقعت عينه على طائر أعمى كسيح، فقال: فقلت في نفسي: كيف أرزق هذا الطائر في هذا المكان وكيف يعيش؟ يقول: وإذ بي أرى طائرا آخر يأتي لهذا الطائر الكسيح الأعمى بطعامه أكثر من مرة. يقول شقيق: فقلت في نفسي: فلما التعب ولما العناء؟ فقطع الرحلة التجارية وعاد، وهو يعتقد اعتقادا خاطئا بأنه إن قعد سيرزقه الله تبارك وتعالى كما رزق الله هذا الطائر الكسيح الأعمى. فلقيه إبراهيم بن أدهم بعد أيام قليلة فتعجب لماذا عدت؟ قال رأيت في سفري عجبا قررت العودة منه. قال ماذا رأيت؟ قال فقص عليه رأيت طائرا أعمى كسيحا فتعجبت وقلت كيف يعيشها هنا وكيف يرزق ومن يرزقه وإذ بي أرى طائرا آخر. وهذا مفهوم خاطئ جدا لقضية التوكل بل هو التواكل. فرأيت طائرا آخر يأتيه برزقي فعدت. اسمع ماذا قال إبراهيم بن أدهم. قال عجبا لك يا شقيق عجبا لك خليك انت الطائر الاخر احسنت. لماذا رضيت لنفسك ان تكون الطائر الكسيح الاعمى ولم ترضى لنفسك ان تكون الطائر الذي يسعى على نفسه وعلى غيره من العميان والمقعدين؟ هذا خلل في فهم قضية التوكل. سيد المتوكلين رسول الله ظاهر بين درعين حارب بين درعين هو سيد المتوكلين صاحب القلب الموصول بالله جل وعلا. ادخر لأهله القوت ما ترك سببا من الأسباب إلا وأخذ به. فأنا عاوز بس ما مش عاوز أفرع عاوز أقول لشبابنا لابد من العمل يا أخي مش شرط أنك تبدأ مدير لازم أنا مدير شغلتي مدير أنا موافق مش مدير مش موافق ليه ما تبدأش. أنا بأحيي زي ما ذكرت مع حضرتك قبل كده في المضيفة بأحيي كل شاب من تراه الآن واقف في أي محطة من المحطات شايل علب مناديل بس بشرط انه ما يكونش بيتسول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال احدكم يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. هذه مسألة خطيرة جدا. ما دمت قادرا على العمل اقف بيع مناديل اعمل لك ترمس شاي والله احيي هذا الشاب الذي رأيته بعيني شايل ترمس شاي واكواب بلاستيك وواقف يبيع كوباية شاي. هذه المرأة التي تجلس لتبيع مجموعة من الخضار احييها. هذا الرجل الذي يعمل في الشارع لينظف المكان وليحمل القمامة أحييه. فأنا أحيي أي شاب يعمل أي عمل أي عمل بشرط أن يكون العمل حلالا شريفا. فكل عمل شريف هو عمل حلال. ولذلك شعار الإسلام في كلمات قليلة أستاذ عاطف أبذر الحب وارجو الثمار من الرب. أبذر الحب وارجو الثمار من الرب يبقى قضية العمل فغرسها. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة شتلة صغيرة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. ما تقولش يا مولانا دي شتلة صغيرة وهتكبر إمتى وهتثمر إمتى. ده يقينا مش هياخد من ثمرها. مش يعني الحالة دي مش يقينا مش هياخد ثمرها ومع ذلك عليه غرسها أمره. وبدليل نقول إذا قامت القيامة هي قامت خلاص ومع ذلك يقول إن استطاع أن يغرسها فليغرسها. ما عليك إلا أن تغرس ودع النتائج الله تبارك وتعالى. فهذه قضية أولى العمل ثم العمل ثم العمل. مش عاوزين شغل الكسل وشغل التنبلة. أنا مستعد أعمل أي حاجة يا أخي أعمل أي حاجة. المهم يستطيع المسلم العفيف أن يجد لنفسه والله إن صدق عملا. العمل ربنا هيرزقك فيه بعشرة جنيه أفضل من أنك تتسول. انت حاجتك قد تكون 20 جنيه قد تكون 50 جنيه لكن ابدأ العمل بعشرة جنيه. هذه مسألة. النقطة الثانية الأخرى شوف القيمة النبوية وذكرها أخونا الأستاذ مصطفى جزاه الله خيرا أنه يجب أيضا على الدولة في المقابل أن توفر أيضا صورة من صور العمل. لأنني أرى كثيرا من شبابنا الآن يتمنى وهتلاقيه الآن بيصرخ بيقول لي فين فين ما أنا دايخ وراك ودايخ ورا غيرك وبقول لك شوف لأي شغلانة ما نش لاقي. فهذه صورة أخرى. إذا لابد أن تتحمل الدولة أن يتحمل ولي الأمر في هذا الجانب صورة أخرى من توفير بعض صور العمل لشبابنا الذي يريد بالفعل أن يعمل. شوف اللفتة النبوية الجميلة دي يا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيحين حديث الزبير بن العوام لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب وفي لفظ فيحمل حزمة حطب على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. طيب ده السؤال الجانب الأولاني. طب أنا مش لاقي يا رجل يأتي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رأى أصحاب السنن بسند الحسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له عندك إيه في البيت؟ لفتة نبوية جميلة. قال له والله ما عندي حاجة يا رسول الله عندي كساء وقعب يعني إناء بنشرب فيه ائتني بهما. كساء حاجة زي مفرش زي الكليم هاتهم لي. وقف النبي بنفسه وحمل الكساء وحمل الإناء وقال من يشتري هذين؟ ده مزاد علني. النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقيمه. فقال رجل أنا أخذهما بدرهم يا رسول الله أخذهما بدرهم. لو في اتصال ما فيش مانع أكمل بعده لا حرج. تفضل. السلام عليكم. الله وبركاته. يا مرحبا استاذ جمال. اهلا استاذ عاطف. معانا الاستاذ جمال فوزي صحفي بالاهرام. والله انا يعني الحقيقه مبسوط جدا جدا من هذه الكوكبه الجميله والحوارات الجميله اللي انتوا صراحه قايمين عليها. وموضوع البرنامج رائع رائع رائع جدا، وفعلا بيمس موضوعات كتيره جدا محوريه احنا تقريبا في مجتمعنا بنعاني منها. الحقيقه احنا كل ديننا او تقريبا كل الاديان بتحس على العمل، يعني المفروض ان احنا كلنا نعمل من اجل القضاء على هذه الظاهرة او هذه الافة، يعني اللي ما بتسعدش اصحابها. يعني انا شايف انه كل شاب لو فكر في يعني امور بسيطة في حياته يستطيع ان هو من خلالها يعمل من اجل القضاء على هذه الظاهرة. لكن انا الحقيقه يعني ليا تعقيب على حاجه الحقيقه في بدايه التنويه عن البرنامج. انا شايف انه يعني انتوا في التنويه عن البرنامج كان بيقول بيع البنت لعذريتها انه الفقر، اختلاس الموظف انه الفقر، قتل الاخ لاخيه انه الفقر تقريبا، يعني على حد تذكري لا. بيع اعضاء الجسم تقريبا انه الفقر. يعني الحقيقه انا عايز اقول رايي، ارجو ان انتم تتقبلوه لا. انا شايف انه البعد عن الله، لانه من الخطا انه نتبنى قضيه الفقر. في ناس كتير جدا فقراء في مجتمعنا، ولكن وكان في ناس كتير قوي فقراء وما زال موجود في مجتمعنا ناس فوق، لكنهم نماذج رائعه للاخلاقيات الجميله الرفيعه اللي بتحافظ على كيانها، وهم امثله وقدوه لنا في المجتمع. ويعني انا من وجهه نظري شايف ان هو البعد عن الله، سواء كان في التربيه فيما يتعلق ببيع البنت لعذريتها، او في صحوه الضمير فيما يتعلق باختلاس الموظف، او في غرور الدنيا فيما يتعلق بقتل الاخ الاخير لطمع معين او لاخر، او في عدم القناعة او ضعف القناعة، او في بيع احد الناس لاعضائه، لانه هو اعتقد من وجهة نظري انه المفروض ان في حاجة لا يملكها هو، كل انسان منا ملك لله سبحانه وتعالى. فانا برغم كل الموضوعات الجميلة والصولات والجولات اللي حضراتكم طبعا الاستاذ عاطف عبد الرشيد والاستاذ الاستاذ ابراهيم عبد المنعم والاستاذ مصطفى عبد السلام، وطبعا في حضور فضيله الشيخ الجليل العظيم الاستاذ الشيخ محمد حسان، على اساس ضمان ان الموضوع يدور في اطار فكري ديني جميل، احنا مستمتعين جدا. ولكن ارجو ان يتحول الموضوع او ان ياخذ الموضوع مسار عملي فعلا، زي ما كان بيقول الاستاذ ابراهيم عبد المنعم. اظن انه فيه يا ريت لو في افكار تطرح من خلال هذه الحوارات او من خلال هذه الحلقات الجميله على الشباب، بحيث ان هو فعلا الشباب ينغمس فيها او ينصهر فيها ويطبقها. لانه طبعا انتم من خلال هذا الموقع العظيم قناه الناس اللي احنا كلنا بنشيد بيها وبنشيد بافكارها الحلوه، تستطيعوا ان انتوا تشكلوا او تساهموا في وجدان الناس وفي مشاعر الناس وفي احاسيس الناس، بان انتوا تحسوهم على العمل وعن البعد عن البطاله وعن البعد عن يعني انا معلش تعبيرا زي ما الشيخ محمد حسن قال التنبله، لانه في فعلا ناس كتير قوي في مجتمعنا بيتعمدوا هذه الامور ومنتظرين ان الدوله هي اللي تساعدهم. هتطرق بعد اذنكم لنقطه ثانيه، وهي انه انا بعمل، ولكن طبعا انا شاب زي بقيه الشباب، اعمل في سين من الاماكن يعني او في مكان ما. بارى انه برغم ان انا بعمل وطبعا ببذل مجهود وبراعي ضميري في عملي، الا انه في بعض مع احترامي الشديد جدا لبعض القيادات الاداريه بتساعد شباب في ان هم يحصلوا على اضعاف اضعاف ما يصلني. وطبعا انا مش بتكلم علي انا شخصيا، انا بتكلم على ظاهرة قد تكون قائمة فعلا في مجتمعنا. أنا بشكركم جدا جدا، وأنا آسف إن كنت أطلت عليكم حواري أحاديثي، وبتمنى لكم كل توفيق وازدهار. شكرا أستاذ جمال، جزاك الله خير. تسمح لي بقى نتنقل للأستاذ سعيد. والأخ جمال بيقول عاوزين كلام عملي، وأنا برضو ما زلت بأرى إنه الكلام العملي محتاج، لأنه زي ما هو قال إن المشكلة قد تكون مشكلة أخلاقية قبل ما تكون مشكلة مالية، قد تكون مشكلة اجتماعية أو تربوية قد تكون قبل ما تكون مشكلة مالية. وبرضه ما زلت بقول إنه من هو الفقير، لأنه تلاقي أسرة فقيرة وتلاقي فيها ولدين شباب والرجل عنده صحيح. يعني أنا شايف أنه اللي نعتبره فقير اللي مش قادر يشتغل، إنما طالما قادر يشتغل حتى لو ما بيكسبش فدي مشكلته، لأنه لو سعى بجدية للعمل، إنما هو ممكن يكون متأفف أو متكبر عن كتير من الأعمال اللي موجودة، وبالتالي هو بقى أصبح فقير. وكتير من الحالات يمكن بتجيلك وبتجيلنا في القناة ناس عايزة مساعدة ويعني مرفهة، واحدة طول ما دفعناش التليفون بقالنا كم شهر، وشقة في الحي الفلاني حي تلاقيه مميز، وتلاقي مثلا التليفون جاي عليه 3-4 آلاف. إذا أنا كنت بتدلع وبتكلم في التليفون بشكل في رفاهية، لو وصلت بالأرقام ضخمة، أو حد يقول لك أنا عاوز مساعدة لأني عليا قرض ب 400 ألف ولا 300 ألف، أرقام دي جات لنا وناس بعت ورق ومستندات ومتصورة أنه يعني هم حالة إنسانية يجب أن احنا نهب ونساعدها. فعاوزين نشوف الفقراء الحقيقيين بس حضرتك ازاي نساعدهم. انا هستأذنك تديني فرصه عشان الناس ممكن تتهمنا مفيش مشروعات، فاحنا هقول مشروعين اتنين. في مشروع للاغنياء في كل منطقه، انا مسميه مشروع كفاله اليتيم او الفقير، اسف، اللي هو يشبه كفاله الايتام اللي عاملاه الجمعيه الشرعيه، وبيقولوا ارقام الواحد يسمعها يتخض، ان هم بيطلعوا شهريا رقم ملايين ملايين فعلا على مستوى العالم كمان. يعني الدكتور عاطف كان في النيجر فبيقول ان الدوله دي فقيره بشكل فظيع، ففوجئنا ان الجمعيه الشرعيه بيقولوا احنا رحنا النيجر وما رحتش ليه مركزنا اللي هناك مش عارف ايه. المشروع ده عايزين بس اتنين في كل منطقه او في حي اغنياء عايزين يساعدوا يسمعونا دلوقتي، او واحد يتكفل بانه يذهب الى طبيب مسلم عايز يساعد وصيدلي، وده اسمه مشروع علاج الفقراء. هيبقى ده بيكشف وده بيدي العلاج من الزكاة بتاعته من تبرع الأغنياء، المهم انه ده مشروع يعالج الفقراء، وليكن في حي بولاء مثلا، حارة كذا او شارع كذا، مش هنعدم نلاقي صيدلية ونقول له انت هتتبرع بعلاج فعلي لحالة فقيرة فعلا وانت متأكد انه فقير. يبقى ده بالنسبة للعلاج، والطبيب هنقول له هنجيب لك في اليوم حالة 2-3. انا اعتقد ومتأكد ان المصريين الحمد لله والناس المسلمين الاطباء المسلمين عندهم استعداد رهيب ان هم يساعدوا، وبيسمعونا دلوقتي ومستعدين، بس واحد يتقدم للرياده ويتقدم لانه يقود هذا العمل في حي او في منطقه او في مدينه. يبقى ده مشروع علاج الفقراء. في مشروع تاني، مشروع غذاء الفقراء، هيروحوا لكل سوبر ماركت والفرن اللي موجود في المنطقه والفاكهاني وبتاع الخضار وبتاع السكر وبتاع الرز، وهيتفقوا معاه احنا هنبعت لك كل يوم حالتين، هياخد منك كيلو سكر مش عارف ايه شاي ايه اللي يكفي لحياه، وده للناس اللي مش بتتنبل اللفظ الشهير بتاع حضرتك بقى، انما للناس اللي احنا فعلا اتاكدنا ان هم فعلا فقراء وفعلا لا يملكوا شيء، زي السائل الرسول قال له ما عنديش الا درهمين، اشتري قدوم واحتطب وبيع وسيب واحد لاسرتك. يبقى ده مشروع غذاء الفقراء. تاني حاجه او تالت حاجه، مشروع ملابس الفقراء. مش هنعدم اقرب محل ملابس جاهزه قريب، نقول له حضرتك بتطلع ملابس درجه تانية ودرجه تالتة وعندك حاجات فيها ديفوهات، يا ريت تجهزها لنا بجميع المقاسات وبجميع الالوان، وهيبدا يجهز لنا ملابس الفقراء. وبعدين اخيرا تعليم الفقراء. ما خدتش كل حاجه في حياه الفقير، بس خدت اربع حاجات: اكله، تعليمه، علاجه وكذا، ولبسه. فده شيء، فيبقى في كل حي هنجيب اربع فئات من الاغنياء، وانا همشي بشكل طبيعي جدا، وراجل غني عايز يحل المشكله وهيحصر في ورقه عدد الفقراء، 6 بيوت 7 بيوت، البيت ده النهارده عند سوبر ماركت ده وده عند ده، وبشكل بسيط وعملي هيساعد في ان الحي ده يكتفي ذاتيا، مش 100%. الموضوع بصراحه كلام استاذ مصطفى عنده حق، دوله بالدرجه الاولى، سيدنا عمر بن عبد العزيز هو اللي قضى على مشكله الفقر، مش المجتمع المحلي او المجتمع المدني، لا ده هو شخصيا اول حاجه خلع لبسه ونزع من بني أمية كل ما يملكون، وبدأ يعيد الثروة بشكل آخر. فدي الحقيقة يعني، وأنا قرأت خبر في الأهرام عايز أقوله من باب الحياد، إن أنا مش ضد الدولة قوي ولا مع الدولة قوي، أنا بقول بالمنطق. في جمعية أهلية تمت تحت رعاية وزير الصحة من رجال الأعمال، رأس مالها 5 مليار جنيه، وبدأت بالفعل وهتمارس أنشطتها وهتقرض بلا عائد أو بلا فائدة قرض حسن. فيمكن دي النقطة يعني نصدق ونطمن ونقول يا رب. انما المشروع اللي انا قلته يا دكتور باختصار مشروع الاغنياء، انا قلت لك هقول مشروعات للاغنياء والفقراء وللمجتمع المدني وللدولة. الدولة انتم بتتكلموا ما شاء الله فيها، فمشروع الأغنياء اللي انا قلته هيتبرع واحد سواء غني او مش غني مؤتمن الحي كله بيشهد له بالصلاح والتقوى، وهيحصر حالات معينة من الفقراء، وهيحصر أماكن معينة لأصحابها من الأغنياء في المأكل والملبس والمشرب والتعليم والطب والعلاج، وهيبدأ يأخذ من هذا لهذا. لأنه سيدنا زي ما حضرتك قلت ما جاع فقير إلا ببخل أو تقاعس غني، فده يعني مشروع أرجو أن ممكن ناس تتبناه، وياريت يعني يبقى عملي. طبعا الأستاذ سعيد قال أفكار أنا أراها كلها جيدة، وهو قال أن الدولة الدولة الدولة، وأنا ما زلت بقول أن الفرد المشاهد العادي اللي قدامنا ده هو الحل. ليه؟ لانه الدوله عندها همومها، واعتبر انه مفيش حد بيشوفني من الدوله، انما اللي بيشوفني مواطنين اللي قاعدين مشاهدين الان. مواطنين فيهم الاغنياء جدا، وفيهم المتوسط الغناء، وفيهم الميسورين اللي ممكن لو ضحى بوجبه مميزه وبلاش يوم فاكهه، بلاش قميص اضافي، بلاش توب اضافي، هيحل ايه مشكله. انا برضو ما شايف ان المشكله في الجانب العقائدي والتربية والأخلاق. لأنه زي ما بيقول الأستاذ سعيد، كل واحد يهب في شارع معين ويطلع ويشوف العلاج مع الصيدلي ومع الطبيب. الطبيب نفسه ده لازم يبقى عنده عقيدة مظبوطة ودين، وفاهم أنه السعي في حاجة الناس وإغاثة الملهوف وما إلى ذلك أجره عظيم، وأنه كل المريض اللي بيعالجه مجانا أحسن له في الآخرة من اللي عالجه بفلوس. والصيدلي طبعا مش هقدر اقول له ادي مجانا، لكن في حد هنبقى عاملين زي ابونيه انه في مجموعه بتروح دايما عند الصيدلي تدي له. انا اقصد بس ايه يعني في تكمله ليها في الواقع. اللي بنقوله ده كله كلام ما لم يصل بوعي ديني وبعقيده طنعا. الناس مش هتقوم هتفضل تتفرج علينا في التلفزيون وبعدين يشوف البرنامج اللي ورانا ويشوف البرنامج الثاني والثالث والقناه الثانيه وخلصنا. صح. انما انا عايز الناس تفهم انه طول ما انت جنبك فقير جارك فانت مذنب، ما لم تقم اذا كنت قادر تعمل جهد اعمل جهد، قادر تتكلم اتكلم، قادر تصرف تصرف. لانه ممكن يبقى واحد يبقى كلنا قاعدين منتظرين في الشارع بتاعنا مين اللي هيقوم يبدا. في كل شارع 500 فرد قادرين يقوموا، كل واحد منتظر ان ال 499 واحد الباقيين ال 500 يقوموا، الثاني والثالث ومحدش يقوم ويعدي. فالمشكله مشكله فهم عقائدي لأهمية أنه أنا أقوم أسعف وأن أنا أقوم الكسول يقوم يشتغل. قضية دين في الآخر لا شك هي ابتداء وانتهاء قضية اعتقاد وتصحيح معتقد. وأعجبتني عبارة جميلة جدا الأستاذ الحبيب الأستاذ جمال فوزي، وهو يقول ويختزل القضية كلها في البعد عن الله تبارك وتعالى. وأنا أوافقه يعني تماما في أن القضية تختزل في البعد عن الله جل وعلا، سواء من قبل الأغنياء أو من قبل الفقراء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. معتقد اللي حضرتك بتتكلم عنه وهذه فعلا يعني في غاية الأهمية، أن يعتقد كل مسلم من الله عز وجل عليه بالمال، سواء كان مسؤولا أو سواء كان غنيا على المستوى الفردي، أو سواء كان داخل مؤسسة من المؤسسات الخيرية والاجتماعية، أو سواء كان فردا، يجب أن نعتقد اعتقادا جازما أننا استخلفنا من الله سبحانه وتعالى على هذا المال. قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لا ينبغي أن يغيب عن أذهان الجميع ممن ذكرت أن المال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. طيب ما في آيات يذكر فيها القرآن أن المال لنا، ما أضاف الله عز وجل المال لنا إلا من باب إضافة التشريف، وإنما الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى. فهذه مسألة أيضا في غاية الأهمية. أو يقول لنا أن أنا أموالكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إذا اعتبرناها أموالنا بقت فتنة. خلي بالك منها. فقالوا ما هم بيقولوا الإضافة تشريف وتكليف، الإضافة تشريف وتكليف، ويعني إنما أموالكم تشريف بهذه الإضافة وتكليف أيضا أن تعي حقيقة المال، لأن المال ظل زائل وعارية مسترجعة. فلو أن يعني أصحاب الأموال سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات يعتقدون هذا المعتقد ابتداء، يجب عليهم حينئذ أن يخرجوا حق الله تبارك وتعالى في هذا المال، لا من باب أنه واجب فحسب، وإنما من باب أنه حق كذلك الفقير والمسكين الذي لا يستطيع أن يعمل الذي لا يستطيع أن يعمل، لأن الحقيقة قضية التسول وقضية الشحاذة هذه تؤلم القلب وتدمي القلب. فأنا بقول نحيي ونؤكد على قضية العمل، ونحيي كل من يعمل ولو كان العمل لا يتناسب مع وضعه الاجتماعي ولا إلى آخره. ثم أنا أود أن أضيف إضافة أخرى، قد لا تجد عملا في مكانك الذي أنت فيه، ما المانع في أن تتحرك أنت يعني، وستجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وكم من أناس بفضل الله، سواء كانوا من العزب والقرى والنجوع، تركوا هذه الأماكن وهاجروا وسافروا ورزقهم الله عز وجل، وعادوا بعد سنوات وقد بن الله عليهم. ما علينا فقط إلا أن نسعى وأن ندع النتائج إلى الله. يبقى تصحيح المعتقد في أن المال مال الله، تصحيح المعتقد في قضية القناعة والرضا، تصحيح المعتقد في أن مستخلف، تصحيح المعتقد في أن ما أخرجه في المال إنما هو ليس واجبا فحسب، وإنما هو حق للفقير. ويجمع كل هذا قضية خطيرة، ألا وهي قضية البعد عن الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله صمام الأمان، صمام الأمان. وقد ذكر أخونا جمال جزاه الله خيرا أننا نرى ولا زلنا إلى الآن مجموعة من النماذج العفة الكريمة التي فعلا والله قد لا تجد العشاء وتبيت بغير عشاء، لكن الله أغناها بالرضا وأغناها باليقين وأغناها بالتوكل. تجد هذه النماذج لا زالت موجودة في كثير من بلاد المسلمين، بل في القرى والعزب والنجوع. فنحن نحتاج بفضل الله تبارك وتعالى إلى تأكيد قضية العمل من جانب الأفراد، وإلى تأكيد قضية العمل من جانب الدولة، من يعني على الدولة أن توفر أيضا مجموعة من فرص العمل. ثم تبقى الجمعيات الخيرية والمؤسسات والأفراد، هؤلاء أيضا يجب عليهم. وأنا أشهد بفضل الله تبارك وتعالى أننا نرى كثيرا من هذه الجمعيات ونرى كثيرا من هذه المؤسسات تنفذ ما ذكر أخونا الأستاذ سعيد، يعني ترى بفضل الله من ينفق على الدواء وينفق على الطعام وينفق على القساء، وترى من أهل الفضل في هذه المؤسسات أو المؤسسة الفردية من يذهب إلى المدارس ليتولى إنفاق أو تسديد مصروفات الطلاب. كل هذا موجود بفضل الله عز وجل، لكن لكثرة البطالة ولتقاعس كثير ممن يقدرون على العمل عن العمل ضخم المشكلة بهذه الصورة التي نراها، مع انشغال أحيانا يعني كثير من أصحاب المال عن إخراج حق الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا عز وجل. يعني كثير من مثلا رجل غني بيقول لي، بيسألني حتى سؤال كان على الهواء في قناة الناس، أنا لو عندي مثلا مبلغ من المال، طب أنا لو طلعت الزكاة المبلغ يقل، ونسي أن الذي تفضل عليه بهذا المال هو الله، مع أن المال قد زاد عن النصاب وحال عليه حول النجدري. فيجب علينا أن نعي حقيقة المال. وما أجمل ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلامه كله جميل، في حديث في صلب الموضوع في مسند الإمام أحمد والسنة للترمذي بسند صحيح، قال: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوا: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير، قال: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمة ولا يعلم لله فيه حقا، وهذا والله يعيش فقيرا ويموت فقيرا، مع أنه غني من الناحية المادية لكنه فقير. وعبد هذا بأخبث المنازل التالت ده: وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما فهو خبيث النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق واللهو والمجون والمعاصي، قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. ولله ضر القائل: دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. ربنا يرزقنا القناعة. أستاذ مصطفى، احنا اوشكنا ان احنا يعني نصل الى نهاية الحلقة، فلو تقول لنا حاجة خاصة في موضوع البطالة، وانا برضو لما برضو بتكلم في البطالة ما بقاش همنا نقول الدولة توفر والرجال، انا عاوز اقول للعاطل نفسه انت يعني 90% المشكلة عندك، زي ما بيقول الشيخ لو سعى لا يعني، لكن طبعا كل طرف عليه واجبه، لكن صاحب المشكلة الشاب العاطل اللي ما عندوش عمل هو رب المشكلة صاحبها، عليه أن يسعى ويسعى ويسعى وهتتحل. لا هقول لحضرتك حاجة، يعني إذا كنت بتحمل الشاب والحاجات دي ده ظلم لي في سلوكيات غلط. يعني بمعنى إيه حضرتك؟ مما نيجي نقول إن الموبايل في مصر بيستهلك 10 مليار جنيه من الأسر الفقيرة ليه؟ يعني ما ده يتوفر 10 مليار. يعني إذا كان حياتك أرباح أقل شركة بتطلع لها 2 مليار غير شوف حياتك الفواتير وبتدفع ضرائب 2 مليار يعني حوالي 10 مليار. لو حضرتك جينا طب هو لازم يبقى معاه، ما انت بتقول ان هو مظلوم، طب هو لازم الفقير ده يعني انا بقول لحضرتك ان ده جزء يتحمله. يعني بمعنى ايه؟ ان الفقير يرغي في التليفون، يعني ما يجيبش تليفون اصلا، يخصص جزء من دخل اسرته للموبايل، يخصص جزء من دخل اسرته لشرب السجاير، يخصص دخل جزء من دخل اسرته للمخدرات اللي بتستهلك 5 مليار جنيه من اموال المصريين. وللاسف المخدرات والسجاير والتليفونات الاكثر استهلاكا ليها مين؟ الفئات الفقيره. وبالتالي حضرتك ادي جزء ان الناس تقلع شويه تماما. يعني حضرتك يعني دي نسبه قليله عشان ما نظلمش الناس اللي هي في ناس قاعده دلوقتي بتغلي. انا حاسس بيهم. نسبه قليله. انا عندي موبايل ولا بشرب سجاير ولا بعمل مخدرات. اذا كان حضرتك اللي هم عدد التليفونات المحمول اللي بيشيلوا الموبايل 15 مليون واحد في مصر بس، وبالتالي حضرتك شوف في ال 15 مليون اذا استثنيت الاطفال وانا عارف ومين ومين هتلقى، يعني مش هقول 50% من الاسر المصريه عندها موبايل او اكتر. دي مشكلة حضرتك. وبالتالي لازم يعني في غيرهم قصدي بس ماشي، في سلوكيات خطأ ان الأسرة المصرية بترتكبها يعني المفروض تقلع عنها. كلام جميل. نرجع حياتك للدور اللي أنا بأصر عليه اللي هو دور حياتك الدولة. بمعنى إيه؟ إن رغم احترام الشديد للمشروعات المتناهية الصغر والمشروعات اللي هي ممولة من صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الحاجات دي كلها ليها أجندات سياسية وبتدي مش لوجه الله، بتدي لأغراض مختلفة. لكن أنا بقول في بعض جمعيات رجال أعمال، وفي مثال كويس جدا جمعيات رجال أعمال اسكندرية، يعني لا تتخيل حضرتك حجم القروض المتناهية الصغر، المية جنيه والألف جنيه اللي بيدوها للناس وبدون فوائد وبدون كل حاجة ونسبة سداد، مع احترام الشديد لهذه المجهودات كلها. لكن أنا ماما أجي حضرتك لمشكلة أن احنا بتكلم على 34 مليون فقير في مصر أو في الدول العربية. دول حضرتك أنا بتكلم عن ميزانية دولة 100 مليار جنيه، انت حياتك بتستثني الدولة أو يعني بتقلص دورها. الدولة دي دورها حياتك في أي مجتمع أنها بتعمل لي الخدمات الأساسية. بمعنى إيه؟ بنية تحتية، صرف صحي، تعليم، دواء، الحاجات دي. لو حضرتك انا لو حياتك متخيل في دوله ما دوله لا توفر لك تعليم ولا صحه، والتعليم اصبح مش مجاني وصح، وحتى السلع الغذائيه الادويه شوف حياتك نار. وبالتالي ده كله ده دور الدوله. شوف حياتك حتى في الدول الاكثر ليبراليه في العالم، لو خدنا بريطانيا او امريكا، لو حياتك واحد فقد عمله على طول بيدوا له اعانه بطاله لغايه ما يجدوا له فرصه عمل. وبالتالي ده دور الدوله. حضرتك مؤسسات الضمان الاجتماعي في بريطانيا او امريكا يعني شغاله ان اي واحد يضمنوا له الدواء والحياه الاساسيه، تعليم، صحه، صرف صحه، انا عارف الحياه دي. طب ده حياتك ده دور الدوله، لان الدوله تمتلك من الامكانيات انها ممكن تحل المشكله الاكبر. من يعني احنا حياتك بنتكلم عن ظاهره، عن مشكله. الحاجة التانية اللي بكلم حياتك عليها، رجال الأعمال عندهم مليارات والمليارات دي مستثمرة بره، والمشكلة دي حياتك مش إساءة، مش حاجة يعني مخلة بيهم أو يعتبر إن حاجة تسيء ليهم. حضرتك هو عايز يعمل مشروعات في مصر أو في المنطقة العربية، لكن بإجابة بضرائب ضخمة جدا، بيروقراطية شديدة، رشاوي، فساد إداري، وهكذا. وبالتالي حضرتك برضه نرجع لدور الدولة. المفروض معاك دقيقة. المفروض ان الدولة حضرتك تيسر تيسر على الضرايب، الجمارك، السلع الأساسية، كل الحاجات دي انا بعتبرها انها دور الدولة. يعني احنا انا معاك، انا لا انكر دور الدولة، لكن خلينا عمليين. انا الآن الدولة زي ما انت قلت او الدول عندها اجندتها، ومش بين يوم وليلة هب انه كل وزراء قاعدين بيشافونا وبيشوفونا مش هيقوم، انما المواطن العادي المشاهد العادي هيقوم يساعد فقير. لان بعض الناس اللي بتكنز الفلوس لعلها هتعمل تقوم تعمل مشروعات بنيه انه يشغل ناس وهكذا. انا بتكلم على الناحيه العمليه الفاعله اللي ممكن تبقى يعني لها نتيجه. استاذ سعيد معاك دقيقتين. انا هختم بحاجه واحده بس مهمه قوي الحقيقه، لانه الموضوع كبير جدا جدا، موضوع يخص الدول ويخص العالم كله. احنا هنكمل هنكمل الجمعه القادمه بعد ان شاء الله. انا عايز اقول انه انا عايز انبه فضيله الشيخ قال ان الفقير يقبل اي عمل، وانا موافقك تماما. الفقير ده قالوا لي كتير قوي ان الغني بيعاملنا في الاعمال المعينه بمعامله سيئه، فانا بنبه كل غني الى سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع خادمه انس بن مالك. يقول سيدنا انس، طبعا انا مش عارف اتكلم في حديث وحضرتك موجود ابدا، انما محتاجها يعني. ما معناه؟ لا انا حافظ الحمد لله. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعامل الخادم بتاعه كده. فانا عايز اقول الاغنياء اللي عندهم شغله اوفيس بي او عامل نظافه او اللي بيساعد في البيت او الخادم او كذا، لابد ان نعامل هؤلاء معامله خاصه. جميل. معامله كريمه. جميل. عشان يقبلوا هم كمان بهذه الاعمال، انتشر بين الناس الفقراء ان العمل ده مزري، مش شريف، مش كويس. ده بيزقني، ده بيضربني، السائق بتاعك بتعامله ازاي، الخادم بتاعك بتعامله ازاي. فدي نصيحه للاغنياء، او يعني ان هم يعاملوا الناس في الاعمال المختلفه، لان من يخدمني ده اشيله فوق راسي. بس الفقير عليه اللي بيعمل في عمل ما يعني يصبر ويتحمل لحد ما يلاقي عمل بديل، لو كان عنده معامله. انا بقول على اللي مش عايزين عشان ما يروحش برضه يسيب العمل ويضيع من يعني يعود. احنا بنوزن الموضوع مع بعض، لان كل واحد بيقول فينا وجهه نظر. في النهايه احنا عايزين الفقير يعمل وما يتأففش من اي عمل، وعايزين الغني يرحم ويتعامل بالحسنى مع كل فقير. حتى الصدقه هو بيديها له كانت سيده عائشه تطيب الدرهم، لانه يقع في يد الله قبل ان يقع في يد الفقير. مولانا الدعاء، اللهم اني اعوذ بك او نعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر. قول لنا في جملتين. انا كنت يعني شوف الفقر محطوط بين الكفر وعذاب يعني اي اللهم صل. انا كنت اريد ان اجمع تجميعة سريعه كده لعل بعض سعيد. انا كنت هجمع فجاه الله يحفظك. يعني كنت اود ان اذكر ابتداء بان الاسلام الذي انزله الله تبارك وتعالى ليسعد به البشريه في الدنيا قبل الاخره، ما ترك شيئا وما ترك داء الا وضع له دواء. وهذا الداء الخطير الذي نتحدث عنه الا هو الفقر، قد حدد له الاسلام مجموعه من الحلول العمليه. أول هذه الخطوات العمل، والآيات والأحاديث في فضل العمل وفي التأكيد على هذه القيمة كثيرة جدا. الأمر الآخر أنه يجب على ولي الأمر في حدود قدراته وإمكانياته واستطاعته أن يوفر ما استطاع من السبل لأبناء الإسلام والمسلمين من أجل أن يجدوا فرصة للعمل. الخطوة الثالثة، هناك صنف في المجتمع لا يقدر على العمل لظروف كثيرة، ظروف مرضية أو ظروف صحية أو ظروف يعني أقعد بتقدير الله تبارك وتعالى له، أرملة، مسكين، فقير. فهؤلاء ضمن الإسلام لهم حقوقا في أموال الأغنياء، وهذه إن شاء الله سنتحدث عنها بالتفصيل بإذن الله في الحلقة القادمة في الزكاة. ثم في التكافل الاجتماعي بصوره الجميلة المتعددة، ولم يقف الإسلام عند حد الزكاة التي هي الحق، وإنما سترى الصدقة في صور كثيرة جدا أيضا جعلها الإسلام حلا من الحلول العملية لمشكلة الفقر. وأود أن أذكر في كلمات أخيرة بأنه إن كنا نقدس العمل ونحيي العمل ونقول بأن أمة النبي هي أمة الأخذ بالأسباب، هي أمة السببية، وهي أمة التوكل على رب البرية، فأنا أود أن أقول بأن الله عز وجل شاء وقضى وقدر أن يكون لكل شيء سببا في الدنيا وفي الآخرة حتى في الجنة، فلا بد من الأخذ بالأسباب في كل شيء، ولكن لا تتوقف الأسباب عند الأسباب المادية فقط. هذه الأسباب المادية يتفق فيها المسلم مع غير المسلم، لكن الله كرم غير المسلمين بأسباب أخرى ليست مادية، منها تحقيق التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، منها الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. منها التوكل، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، هذا مع الأخذ بالأسباب المادية، لكنني أردت أن أشير إلى أسباب معنوية قد لا تخطر لكثير من الناس على بال. وأسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شر الكفر وشر الفقر، وأن يملأ قلوبنا إيمانا وقناعة ورضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاك الله خير. إياكم إخواننا المشاهدين، إن شاء الله سنواصل يعني علاج الفقر، وإن شاء الله احنا مصرين للانتصار عليه بفضل يعني الاعتماد على الله عز وجل، ثم باليقظة اللي احنا عاوزين يعني نتحلى بها جميعا. وأنا أتمنى أن أنا بأوجه نداء لكل المشاهدين، أن ما من مشاهد إلا ما يعني من هنا اليوم الجمعة القادم يعني يسعى خطوات أو يبذل إن شاء الله يعني جنيهات، أو يجيب فقير يعلمه صنعة، أو عاوزين من نفقدش هذا الثواب العظيم. لأنك أنت لما بتحمي إنسان من فقر، بتحميه من أنه يبقى مجرم، بتحميه من أنه يبقى عاطل، بتحميه من أنه يبقى ذليل، والمسلم يجب أن لا يكون ذليلا. فالشعار اللي احنا بنتبناه معاكم أنه كل مشاهد مهما كان يجب أنه يكون له دور فاعل وإيجابي في علاج الفقر، وكل واحد على مستوى جاره أو قريبه أو صديقه هيجد إنسان أهل لأنه يتساعد ويهب فورا لمساعدته، فضلا عن أنه إخواننا المشاهدين اللي عندهم أفكار مبتكرة جميل لحل المشكلة يتصلوا بينا ويساعدونا، وإحنا مع بعض لعلنا ربنا يعني بحسن النية وبالإخلاص نرزق حلول نحل المشكلة للأمة الإسلامية والأمة العربية ولعل للعالم كله، لأن إحنا إنسانيا المسلم مسؤول عن الإنسان في كل الأرض، لو يقدر لو فقير غير على غير الدين إحنا نساعده، وإن شاء الله يعني ربنا يعني نعوذ بالله من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، ويجمعنا الله عز وجل إن شاء الله في الجنة، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.